فهم يكرهونه ويعادونه ويقاومون انتشاره بكل الوسائل الممكنة لديهم. قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، أي بعدما ظهر واتضح لهم تماما الحق، أي الصدق التام للقرآن العظيم وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينكره أي عاقل منصف عادل. وبالتالي ففعلهم ليس عن جهل قد يعتذرون به، وإنما عن علم وتعمد وعناد وإصرار على ما هم فيه وسوء أهداف ونوايا، لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي فسامحوا فلا تعاقبوا، فتقابلوا الإساءة بمثلها بل بالحسنة، وكأن الإساءة قد محيت. واصفحوا، أي واجتهدوا في أن تنسوا الأمر تدريجيا وألغوه من أذهانكم. والمقصود ألا تهتموا ولا تتأثروا بأقوالهم وأفعالهم، واستمروا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم مع حسن التعامل معهم والصبر على أذاهم ودعوتهم بما يناسبهم بين الحين والحين، فلعلهم يعودون لربهم وللإسلام ليسعدوا في الدارين. واصبروا على ذلك إلى أن يأتي الله بأمره، أي بنصره ونشره للإسلام والتمكين له، ولكم في الأرض فتديرونها بأخلاقه فتنتفعون وجميع الناس بخيراتها وسعاداتها، وبعقابه لهم بما يناسب شرورهم. وأمره هذا بالنصر وبالعقاب الدنيوي والأخروي سيأتي حتما، فهو تعالى لا يخلف وعده مطلقا، وذلك بسبب إن الله على كل شيء قدير. بسبب، أي هذا تأكيد لحتمية مجيء أمر الله بلا أي شك، لأنه تعالى على كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.